التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب على ما يقولون، وليس هذا الوقت وقتا لتفصيل الكلام على هذا الموضوع، لكن أنا ذكرته من أجل وجود تناقض وازدواج في المجتمع، ففيه أشخاص يسعون سعيا حثيثا لطلب الأولاد، وفيه أشخاص يسر الله لهم الرزق بالأولاد ويحاولون عدم الأولاد مطلقا أو يحاولون تقليلهم، والمقاصد مختلفة. فمن الناس من لا يريد كثرة الأولاد من أجل أنهم يحتاجون إلى كسوة وإلى نفقة وإلى رعاية وما إلى ذلك، ولا شك أن هذا مصادم لحكمة الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده، والعبد ليس عنده شيء يستقل به من دون الله جل وعلا، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعلى الإنسان إذا كان من النوع الذي يسر الله له الرزق بالأولاد عليه أن يترك هذا الأمر وألا يتعرضه بشيء من المعوقات. قد يحصل بالنظر لبعض النساء أن الاستمرار على الحمل مثلا وتكرره يكون فيه ضرر عظيم عليها، وعلى هذا الأساس بإمكانها أن ترجع إلى الجهة المسؤولة التي هي المستشفى، ويجرى لها الفحوص اللازمة من عدد من الأطباء، وعندما يكتبون التقرير عن حالة المرأة بإمكان ولي أمرها، يعني مثلا أبوها أو زوجها، أو بإمكانها هي أن ترسل هذا التقرير إلى الجهة المختصة بالفتوى، وبعد ذلك ينظر في هذا التقرير، فإذا كان التقرير صالحا لبناء الفتوى عليه من جهة المنع منع، وإذا كان صالحا للبناء عليه من جهة الجواز، يعني جواز مثلا منع الحمل أو تنظيم النسل وما إلى ذلك، فإنه يبنى عليه. أما الأمور العفوية التي مثلا تجري بين المريض وبين الطبيب من جهة أن المرأة تريد أن تبقى على نظارتها، أو زوجها يريد أن تبقى على نظارتها، أو هي لا تريد أن تتعب نفسها في تربية الأولاد أو ما إلى ذلك، وبعد ذلك تذهب للطبيب من أجل أن يضربها إبرة على أساس مثلا منع الإنجاب وما إلى ذلك، في أساليب كثيرة يستخدمونها لمنع لتأخير النسل أو لقطعه نهائيا أو ما إلى ذلك. فالمقصود أنه لا يجوز عمل هذا الأمر، بل لا بد من بنائه على تقارير طبية، ثم بعد ذلك التقرير يكون أساسا للفتوى التي تصدر بالمنع أو بالجواز، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. يقول في سؤاله الثاني: أرسلت لي زوجتي رسالة وأنا أعمل في السعودية، وقالت لي أن آتي على رأس السنة، ولكن ظروف عملي تمنعني من ذلك، فهل علي إثم إذا لم أحضر؟ الجواب: هذا أمر من الأمور المتعلقة بحياتك الزوجية مع زوجتك، وبإمكانك الصلح معها على المدة التي تغيبها عنها، يعني سواء مدة قليلة أو كثيرة، وأنت لا شك أنك تسافر من أجل تحقيق مصلحة زوجتك ومصلحة أولادك من ناحية توفير الأمور الضرورية لهم من نفقة وكسوة وسكنة وما إلى ذلك، والمقصود هو حصول التفاهم بينكما، وبالله التوفيق. يقول في سؤاله الأخير: أنا أعمل في السعودية وأنوي الحج، وعلي دين في مصر، فهل يجوز لي أن أحج وعندما أعود أسدد الدين، أو لا بد من سداد الدين أولا؟ الجواب: إذا كان الحج فرضا فأنت قد يسر الله أمرك في القرب من من مكان الحج فتحج وتدعو الله جل وعلا في أن ييسر لك وفاء الدين الذي عليك. وإذا كان الحج نفلا وكان الدين حالا فإنك تستأذنهم في ذلك، تستأذنهم في ذلك، فإذا أذنوا لك وإلا تدفع لهم حقهم، وبالله التوفيق. المستمع ميم عين ميم سوداني مقيم بالرياض يقول: امرأة حضرت من السودان بدون محرم لأداء مناسك الحج، فأدت مناسك الحج مع ابنها الموجود في المملكة، فهل حجها صحيح؟ الجواب: سفرها بدون محرم حرام، وعندما حجت ومعها محرم فحجها صحيح، يعني سفرها من السودان إلى المملكة بدون محرم هذا لا يمنع من صحة حجها إذا توفرت أركان الحج وشروطه وانتفت موانعه الأخرى. ولكن لا ينبغي أن تتساهل المرأة وتسافر بدون محرم، وبالله التوفيق. المستمعة أم سندس تقول: ما حكم من أكل أو شرب وهو صائم في غير رمضان، أي في صيام قضاء أو تطوع؟ الجواب: إذا أكل في صيام فإن الصيام يختلف، فإذا تعمد الأكل في صيام كفارة القتل خطأ أو كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان فإن هذا يقطع التتابع إذا كان متعمدا وليس له عذر في هذا. فمثلا المرض يكون عذر، الحيض يكون عذر بالنسبة للمرأة، النفاس يكون عذر، النسيان يكون عذر، فالمهم أنه إذا لم يكن له عذر فإن هذا يقطع التتابع. وإذا كان أيضا في قضاء رمضان فإنه يكون آثما، لأن صيام رمضان واجب ويكون آثما في قطعه هذا الواجب. أما إذا كان في نفل فهذا إليه، يعني صاحب، يعني من صام نفلا فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصيام وإن شاء قطعه، إن أمضاه فله أجره وإن قطعه فاته الأجر، وبالله التوفيق. تسأل أيضا: هل عليه القضاء في التطوع؟ ليس عليه القضاء. لها سؤال أيضا: ما حكم من فطر صائما في غير شهر رمضان، فهل يحصل له من الأجر ما يحصل له بتفطيره في رمضان؟ الجواب: يحصل له من الأجر بقدر ما قدمه من الفطور، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما قام بقلبه من القصد وما دفعه من المشقة عن الصائم. أما المساواة بينه وبين رمضان فلا شك أنهما مختلفان، وبالله التوفيق. المستمعة حليمة محمد من بنغازي بليبيا تقول: إنها تصلي صلاة التراويح في البيت وهي لا تحفظ إلا قصار السور، وقد سمعت أنه يجب أن يقرأ القرآن كاملا أو من بداية سورة البقرة في صلاة التراويح، فهل هذا صحيح؟ الجواب: إذا كانت المرأة تصلي في البيت فبإمكانها أنها تقرأ كل ليلة في صلاة التراويح تقرأ جزءا، تصلي 5 تسليمات وتقرأ في كل ركعة ورقة، فيكون في كل تسليمة ورقتان، ويكون في 5 تسليمات جزء، وبعد ذلك تصلي الشفع والوتر. وإذا أرادت أن تخفف فبإمكانها أن تقرأ في كل تسليمة ورقة، فتقرأ في كل ركعة صفحة. وإذا كانت لا تستطيع إلا أن تقرأ صفحة في تسليمة، بحيث أنها تقرأ نصف الصفحة في الركعة الأولى ونصف الصفحة في الركعة الثانية، فهذا إليها. وإذا أرادت أيضا أن تقرأ أكثر، لأن الناس يختلفون من ناحية الظروف ومن ناحية قوة الرغبة وضعفها ومن ناحية القدرة على التحمل، فبعضهم عنده قدرة على التحمل وبعضهم قدرته على التحمل ضعيفة. فالمقصود أن مقدار ما يقرأه الإنسان في صلاة التراويح هذا يختلف باختلاف حاله على ما سبق التمثيل له، وكونه يعم جميع القرآن ويختمه في رمضان لا شك أن هذا أفضل، وبالله التوفيق. أثابكم الله. المستمعة انتصار علي من بنغازي بليبيا أيضا تقول: أنا امرأة أبلغ من العمر 57 عاما، فهل يجوز لي أن أكشف عن وجهي وأضع عنه الحجاب؟ الجواب: الحجاب جاء مقررا في القرآن ومقررا في السنة، والأدلة في هذا كثيرة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم منع المرأة في الحج أن تنتقب وأن تلبس القفازين، هذا في حجة الوداع، وهذا يدل على أنها إذا لم تكن في الحج فإنها تغطي وجهها وتغطي يعني جسمها، لأن الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وفي تغطيتها يديها في الصلاة خلاف. فالمقصود أن ستر الوجه واجب، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد سنا معينا بالنظر إلى المرأة إذا بلغت 10 سنوات 15 20 سنة، المهم أنها تكون بالغة، تكون بالغة، فإذا بلغت وجب عليها أن تغطي وجهها، وبالله التوفيق. أثابكم الله. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وشكرا للأخ يحيى عبد الله إبراهيم من الإذاعة الخارجية الذي سجل لكم هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.